لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فيما رواه مالك وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وثانيا أن الوعيد فيهما مختلف وسببه مختلف. الوعيد في من جر ثوبه خيلاء أن لا ينظر الله إليه، والوعيد في من نزل ثوبه عن كعبيه أنما نزل في النار. فالعقوبة في هذا جزئية، والعقوبة الأولى أن الله لا ينظر إليه وهو أعظم من تعذيب جزء من بدنه بالنار. وأما السبب فمختلف أيضا، فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين والثاني جره خيلا، وهذا أعظم، ولذلك كانت عقوبته أعظم. وقد قال علماء أصول الفقه إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. وعلى هذا فلا يحل للرجل أن ينزل شيئا من ثيابه تحت الكعبين، سواء كان ذلك سراويل أم قميصا أم مشلحا أم غيرها، فإن فعل فعقوبته أن يعذب موضع النازل بالنار، ولا يحل له أن يجر شيئا من ذلك خيلا، فإن فعل فعقوبته أن لا ينظر الله إليه. بل في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا، فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ودخل شاب من الأنصار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثني عليه مع الناس حين طعن عمر رضي الله عنه، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فردوه عليه، فقال له عمر يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فائدتان في رفع الثوب ينبه عليهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: بقاء الثوب حيث لا تتلف الأرض أسفله، وتقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. أيها المسلمون، قد يقول متهور أنا لا أبالي إذا تلف أسفل ثوبي. وجوابنا عليه أن نقول إذا كنت لا تبالي بتلف أسفل ثوبك، فهل لا تبالي أيضا إذا أضعت تقوى الله عز وجل؟ هل لا تبالي إذا استعنت بنعمه على معاصيه فانقلبت النعم نقما والمتعة ألما؟ هل لا تبالي إذا عذبت على ذلك يوم القيامة في نار جهنم؟ أفلا تتقي الله عز وجل؟ أفلا تشكر نعمة الله عليك؟ ألم تر أنه يوجد من بني آدم اليوم من لا يجد لقمة العيش ولا يجد كسوة يستر بها عورته؟ أفلا تتقي ربك؟ أفلا ترفع ثوبك؟ أفلا ترفع مسلحك؟ أفلا ترفع إزارك؟ أفلا ترفع سراويلك؟ اتق الله يا أخي، إن نعم الله عليك لا بد أن تحاسب عليها، لا بد أن تسأل عن مالك فيما أفنيته. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، استعينوا بنعمة الله على طاعته، واحفظوا حدوده وأقيموا فرائضه، واعبدوا الله حق عبادته ما استطعتم. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما أنعمت به علينا عونا لنا على طاعتك. اللهم جنبنا أسباب سخطك ومعاصيك. اللهم استعملنا فيما يرضيك. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، وما دمنا نتحدث عن نعم الله التي استعملها بعض الناس في معاصي الله، فإننا نشير إلى ظاهرة قيل لنا إنها قد بدت في الزواجات، ألا وهي أن بعض الناس يستعملون في قصور الأفراح، يستعملون المسجلات أو يستعملون الأغاني من النساء، ويجعلون ذلك ظاهرا بارزا في مكبر الصوت، فيزعجون من حولهم وتظهر أصوات النساء أو أصوات المغنين، وإن هذا حرام عليهم ولا يحل لهم، وإن الواجب علينا كشعب مؤمن يؤمن بالله عز وجل، الواجب علينا أن نمنع ذلك، وإن الواجب على أهل القصور الأفراح أن يمنعوا ذلك، وعلى المسؤولين أن يتخذوا عليهم تعهدا بهذا، لأنهم إذا أذنوا لمن استعمل هذه القصور بهذا الأمر المحرم صاروا قد أجروها على وجه محرم، فتكون إجارتها باطلة حراما عليهم. أيها المؤمنون، إن هذا منكر لا يجوز إقراره، إن الذي أذن فيه من استعمال النساء الغناء والدف ليس إلا على وجه محدود لا تكون فيه فتنة، أما إذا كان فيه فتنة أو كان فيه مضرة على من حولهم فإن الفتنة يجب أن يقطع دابرها، وإنما كان فيه أذية لمن حولهم فإنه يجب أن يقطع دابره أيضا، لأن إيذاء المؤمنين وإيذاء من حول الناس حتى بالقرآن لا يحل ولا يجوز. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يجهرون بالقراءة وهم يصلون قال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة، فكل صوت يخرج يؤذي من حوله ويشوش عليه فإن الواجب على الإنسان أن يمتنع منه، لأن الله يقول في كتابه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها المسلمون، إنني أقول إذا كان الصوت المؤذي حتى في قراءة القرآن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالصوت الذي يؤذي في مثل هذا الأمر المنكر؟ فإنه لا يجوز أبدا. فاتقوا الله عباد الله، لا تجعلوا نعم الله تعالى سببا لما يكون فيه النقمة والعذاب من الله عز وجل. أيها المسلمون، اعلموا أن المعصية إذا كانت خفية فإنها لا تضر إلا من عملها، أما إذا ظهرت وسكت الناس عنها فإن الله يوشك أن يعمهم بعقاب من عنده. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالهيئة التي ترتبها الحكومة، وإنما هو عام لكل مؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن من التغيير باللسان أن يتكلم الإنسان بالموعظة والدعوة إلى الله بالحكمة لمن استعملوا ذلك، فإن لم يجد فيهم شيئا فليرفع الأمر إلى المسؤولين وبذلك تبرأ ذمته. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من الذين يدعون إلى الخير، من الذين يدعون إلى الله على بصيرة، من الذين إذا رأوا فاحشة قاموا بالإنكار على فعلها حتى يكون عباد الله مستقيمين على شريعة الله. اللهم هل جئنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح ولاة أمورنا ورعيتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.